بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: فصل. ويستحب أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، رواه مسلم. قال أحمد: ولا أحب أن يداوم عليها لئلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، رواه مسلم. وقوله كان تدل على الاستمرار غالبا، وقد جاء في رواية الطبراني قال: كان يديم ذلك، كان يديم ذلك. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا تستحب الإدامة، قالوا لئلا يظن وجوبها. وممن قال بهذا شيخ الإسلام رحمه الله، فقال إن المداومة عليها أمر مكروه، ولكن هذا القول فيه نظر. ووجه النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها، لأن كان تدل على الاستمرار. ويعضده رواية الطبراني وإن كانت ضعيفة لكنها لا تثبت حكما أصليا، يعني رواية الطبراني قوله كان يديم ذلك يؤخذ بها وإن كان فيها ضعف، لأنها لا تثبت حكما مستقلا، وإنما تشهد أو تفسر لحكم ثابت بالشرع. فعلى هذا نقول المداومة عليها أمر مستحب، لكن يفصل يعني كل بعد حين وآخر بقراءة غيرها. وفعل بعض الناس، وقالوا الإمام أحمد رحمه الله لئلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة، يشير إلى أنه أيضا إلى أن فعل بعض الناس من كونهم يقرؤون فجر الجمعة بسورة فيها سجدة ويظنون أن يوم الجمعة فضل بسجدة أن هذا من البدع. والناس في هذه المسألة يعني في قراءة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، منهم من يحافظ على هذه السنة، ومنهم من هجر هذه السنة، ومنهم من شقص هذه السنة. ومعنى شقص هذه السنة أن يقرأ ببعض هذه السورة وببعض هذه السورة، فيقرأ شيئا من ألف لام ميم تنزيل ويقرأ شيئا من هل أتى، أو أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا، كل هذا مخالف للسنة. وقد ذكر ابن النحاس رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين ذكر قال: أدركت بعض أهل زماننا يفتون ببطلان صلاة من فعل هذا، يعني من فعل أنه يقرأ شيئا من ألف لام ميم تنزيل ويقرأ شيئا من هل أتى. لكن القول ببطلان الصلاة قول أقول فيه نظر، بل ضعيف، لأن الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، اللهم إلا أنه خالف السنة، فيقال في مثل هذه المسألة إن هذا خلاف السنة أن يقرأ شيئا من هذا وشيئا من هذا. ويقال إن هذا نوع من القزع، أحلقه كله أو اتركه كله، إما أن تفعل السنة على وجهها أو تتركها، أما أن تشقص السنة فهذا شيء أقول محل نظر. نعم، صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولهذا أنه مفضل بالسجدة ذكر الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى أن أهل منفوحة، معروف كانت بلدة والآن هي من الرياض، أن أهل المنفوحة صلى إمامهم يوم الخميس فقرأ نسي وقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، فأتوا إلى الجمعة، أتوا إلى صلاة الجمعة، صلوا الجمعة يوم الخميس، سبحان الله القديم هذا، فأفتأهم رحمه الله بوجوب إعادتها ظهرا وأن يقيموا الجمعة في يومها. نعم، هذا وقع في يعني في السبعينات الهجرية تقريبا. ذكرها من شيء؟ ها؟ ذكرها من شيء؟ الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى في باب صلاة الجمعة أن أحد الأئمة المنفوحة منفوحة معروفة أي معروفة أي مشروع ما شاء الله مليئة بالمصريين بعد إن شاء الله. طيب أن أهل المنفوحة صلى بهم إمامهم فقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى يوم الخميس فأتى إلى الجمعة أتوا إلى الجمعة هو يوم شافهم هو يمكن يظن أنه خطأ لكن يوم شاهدهم أيضا صلى قال أنا قد أخطأت في العدد فصلوا الجمعة يوم الخميس فأفتاهم رحمه الله بوجوب إعادة الصلاة أن يعيدوا الصلاة ظهرا وأن يقيموا الجمعة من الغد. نعم صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وإن اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ويصلون الظهر لما روى زيد بن أرقم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم فصلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. رواهما أبو داود. وتجب الجمعة على الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون ولأن تركه لها منع لمن يريدها من الناس. وعنه لا تجب لأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماما ولأن الجمعة إذا سقطت عن المأمومين سقطت عن الإمام كحالة السفر. طيب يقول فصل وإذا اتفق عيد في يوم جمعة وهذا يقع كثيرا فصلوا العيد لم تلزمهم جمعة يعني لم تلزم من صلى صلاة العيد مع الإمام الجمعة. وقول لم تلزمهم جمعة فصلوا عيد لم تلزمهم مفهوم أن من لم يصلي تلزمه أن من لم يصلي تلزمه. إذن من صلى مع الإمام صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد النحر سقطت عنه صلاة الجمعة. أما من لم يصلي صلاة العيد فتلزمه صلاة الجمعة. لكن بالنسبة للإمام أو بالنسبة للأئمة أئمة الجمعة يجب عليهم أن يقيموا الجمعة لقوله إنا مجمعون فمن شاء أن يحضر فليحضر فمن ثم رخص في الجمعة وقال من شاء أن يجمع فليجمع. فصلاة الجمعة تجب على الإمام وثانيا من لم يصلي صلاة العيد مع الإمام أما من صلى فتسقط عنه. وإذا قلنا بأن صلاة الجمعة تسقط يسقط وجوب الحضور فهل تسقط صلاة الظهر؟ قال بعض العلماء تسقط فلا يصلون لا يلزمهم لا جمعة ولا ظهر ولكن هذا القول ضعيف جدا لأن الظهر هي فرض الوقت ولا دليل على سقوطها بل تجب صلاة الظهر لكن لا تقام صلاة الظهر في المساجد لا يجوز أن تقام صلاة الظهر في المساجد. إذا اجتمع عيد وجمعة وصلى أئمة وصلى الإمام في الجمعة فإنه لا يجوز أن تقام صلاة الظهر في المساجد. لماذا؟ لأجل ألا يحصل التضاد فأناس يصلون جمعة وأناس يصلون ظهرا. إذا أرادوا أن يصلوا جماعة في المسجد نقول اذهبوا إلى صلاة الجمعة فلأجل أن لا يحصل التنافر والتضاد والتناقض حينئذ نقول يصلون في بيوتهم إن كان عنده جماعة صلى جماعة وإلا صلى فرادى. نعم إذا كانوا يصلوا العيد أي صلوا العيد يصلون ظهرا ما في بأس في مسجده مسجد ما في بأس. نعم احنا قلنا يصلون ظهرا يعني إذا كان في مكان تصلى فيه الجمعة لا يصلى الظهر. أما إذا قدر أنهم صلوا مثلا مع الإمام صلاة العيد في بلد ولكن بلدهم ليس فيه صلاة عيد وليس فيه جمعة فيصلون ظهرا لأن هنا ما فيه يعني معارضة ناس تصلي عيد ناس تصلي جمعة وناس تصلي الظهر. شيخ الخشية مفسدة لأن أغلب القرى شيخ عندنا يوم الجمعة إذا صادف عيد يصلون جمعة ما يعرفون صلاة الظهر في يعلمون يبين لهم. لا هو قال أن الواجب على الإمام ومن لم يحضر أما من حضر فتسقط عنه. نعم لا شك الأفضل حضور العيد. نعم. فهل الأفضل أن يصلي الجمعة؟ لا شك إحنا نقول والأفضل حضور الجمعة. أين؟ إحنا كلامنا في الوجوب. نعم. لأن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن عجل الجمعة في وقت العيد أجزأته عن العيد والظهر في ظاهر كلامه، لما روى عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد بن الزبير، فقال: عيدان قد اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما وصلاهما ركعتين، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر، وبلغ فعله ابن عباس فقال: أصاب السنة. نعم. يقول: فإن عجل الجمعة في وقت العيد، وقت العيد أجزأته عن العيد والظهر، لأنهما عبادتان اجتمعتا، عبادتان من جنس اجتمعتا فتتداخلان. يقول: في ظاهر كلامه لما روى عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان قد اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما وصلاهما ركعتين، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر، وبلغ فعله ابن عباس فقال: أصاب السنة. ولكن في صحة هذا الأثر في صحة نظر، والقواعد تقتضي أيضا أنه لا يصح، لأن هناك فروقا بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. من الفروق أن الخطبة في يوم الجمعة قبل الصلاة، وفي يوم العيد ها بعد الصلاة، ولا لا؟ ها نعم. ولذلك كان صلاة الجمعة وصلاة العيد بين عندما ندخل في صلاة العيد نذكر الفروق. نقول: من الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد أولا الوقت، فوقت الجمعة عند الجمهور من الزوال إلى العصر، والمذهب أنها من إيش أول صلاة العيد. ووقت العيد، وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيل رمح إلى الزوال، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، بل يصلون ظهرا، وأما العيد إذا فاتت فإنها تقضى من الغد في نظير وقتها، هذا فرق بين الجمعة وبين العيد. الفرق الثالث أن للجمعة خطبتين، وأما العيد فظاهر السنة يدل على أنها واحدة. رابعا من الفروق أن الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، وفي العيدين بعدها. والحكمة من ذلك أولا أن الخطبتين في الجمعة بدل عن ركعتين أولتين، بدليل وجوب السلام، والبدل له حكم المبدل منه. وثانيا أن خطبة الجمعة الشرط، والشرط يتقدم المشروط. وثالثا أن خطبة الجمعة واجبة، فلو أخرت فقد ينصرف الناس قبل سماعها، وهذا يتضمن ترك واجب، فهمتم؟ يتضمن ترك واجب. فبخلاف خطبة العيد فإنها سنة. وأيضا أن صلاة العيد فرض وخطبته سنة، والفرض مقدم على السنة. إذن الحكمة من كون الخطبة يوم الجمعة مقدمة وفي العيد مؤخرة هي الأمور الأربعة. خامسا من الفروق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة مشروعية التكبيرات الزوائد في العيدين دون الجمعة. سادسا أن المشروع إقامة صلاة العيد في الصحراء إلا للعذر، وأما الجمعة فتقام في البلد إلا لعذر. الجمعة الأصل أن تقام في البلد، لا يجوز أنها تقام خارج البلد إلا لعذر. من الفروق أيضا مشروعية مخالفة الطريق في صلاة العيد دون الجمعة. دون الجمعة، الجمعة لا تشرع. ومنها أيضا كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها، على المشهور أنه يكره أن يصلي قبلها وبعدها، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها، وأما الجمعة فلا يكره. ومنها أيضا وجوب فطر يوم العيد، وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة فإفراده مكروه، فلو صامه موصولا بما قبله أو ما بعده فهو جائز، كما في حديث جويري: أصمت أمسي؟ قالت لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت لا. قال: فأفطري. ومنها أيضا هذه كم؟ 9. العاشر: أن الجمعة فرض إجماعا، وأما العيد ففيها خلاف. ومن الفروق أيضا أن العيد يشرع فيه عبادات كزكاة الفطر والأضحية والتكبير مما لا تشرع يوم الجمعة. ومنها أيضا أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، بخلاف يوم العيد فإنه كسائر الأيام. ومنها أيضا من الفروق مشروعية افتتاح خطبتي العيدين ب9 تكبيرات نسقا عند أكثر العلماء، والثانية ب7، يعني إذا أراد أن يخطب يوم العيد يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 9 مرات، ثم يقول: إن الحمد لله أو الحمد لله، وفي الثانية يكبر 7. ومنها أيضا مشروعية الأكل قبل الخروج لصلاة العيد، صلاة عيد الفطر دون الجمعة وكذلك الأضحى. ومن الفروق أيضا وجوب غسل الجمعة دون العيد، فهو مستحب. ومنها أيضا مشروعية خروج النساء لصلاة العيد دون الجمعة، ولذلك ليس هناك صلاة يطلب من المرأة أن تحضر إليها سوى صلاة العيد، ما في صلاة يطلب من المرأة ويشرع لها أن تحضر إلا صلاة العيد. فيه أيضا فرق وإن كان فيه نظر، وهو أن بعض العلماء استحب زيارة القبور يوم الجمعة، قال: تستحب زيارة القبور يوم الجمعة، بخلاف العيد فإنه كسائر الأيام. هذه من الفروق بين الجمعة وبين إيش. ومنها أيضا الأذان، أي مشروعية الأذان لصلاة العيد، لكن حتى عند الفقهاء إنه عندهم ينادى لها الفقهاء، يعني المذهب ما في فرق، لكن على قول الراجح في فرق، وهو أنه ينادى لها دون هذه. فالمهم من المسألة إذا اجتمع، لو قدر أنهم صلى العيد ونوى بها العيد والجمعة، فعلى ما مشى عليه المؤلف هو المذهب أنه يجزئ، لأنهما عبادتان اجتمعتا من جنس فتتداخلان. والقول الثاني عدم الإجزاء، أولا لأن وقت الجمعة من الزوال، وثانيا للفرق بين الصلاتين، يعني صلاة العيد وصلاة الجمعة، وما ورد عن ابن عباس وعن ابن الزبير فهو اجتهاد منهما رضي الله عنهما. نعم، السلام عليكم. ثم قال: طيب نكمل الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لا، بس إذا أخطأ على الأقل، يعني لو قدر أن الناس مثلا الناس كلهم وقفوا في عرفة يوم الثامن مثلا، يوم العاشر، على أنه عرفة، نقول يكون يوم عرفة، لكن لو قل لا يعيدون ظهرا، لا قصدي يقفون مرة ثانية، أي بالنسبة لي. وهذا في الزمن السابق يمكن، نعم. وفي ناس الآن، في ناس يعني من باب الاحتياط تجد أنهم يذهبون يوم عرفة يوم 8، يذهبون إلى عرفة يوم 8 قصدا منهم الاحتياط، لكن هذا من التنطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. والله أعلم.